فما الذي ترتب على هذا؟ سيولة العلاقات المحرمة، سهولة العلاقات المحرمة، مما جعل هناك نوع اعتياض عن الزواج عند بعض النفوس، عند بعض الناس. فهذه العوامل مجتمعة، لأنه أصلا الزواج في إنجاب وفي كذا وفي مسؤولية وفي كذا وفي نفقة وفي نفقات وفي، فسبحان الله إذا هو وجد ذلك مع ضعف التدين، مع عمل كثير من المؤسسات على إضعاف التدين والورع في القلوب، فيترتب على هذا زيادة كارثية في نسبة العوانس وانهيار في بنية الأسرة. وتصير المرأة اللي تتزوج، هذا إنجاز كبير، وتدب النفوس والتحاسد في هذه السياقات بين الأخوة والأخوات. ولا تستغرب يعني تقرأ في القرآن ما حصل بين يوسف وإخوته. طيب، فهذا ليس مستبعدا. هذه أول نقطة تتعلق بهذه التراكمية، ترى حتى سهولة الخيانة الزوجية. يعني اليوم قرأت خبرا بواسطة صفحة أنا المسلم أو حسن المسلم، عفوا حسن المسلم، أنه امرأة في هولندا قتلت ابنها وأرادت أن تنتحر. لماذا؟ والله جاء تحليل الدي ان اي واذا الابن ليس لزوجها. فماذا فعلت؟ خنقت الولد ثم ندمت وقالت اسفه. بعدين لما اكتشفت انها فعلا اجهزت عليه، كتبت رساله بالايطاليه تعترف بها، ثم بعد ذلك ارادت ان تنتحر وفشلت، واخذوها المحكمه وقالت انا اسفه. طبعا ما في عقوبه اعدام ولا في اي شيء، وفي سجن 10 نجوم او 15 نجمه أتشوف أنت. لكن سبحان الله، قد يقول قائل يا أخي هذه خيانة، يعني وهم يعني ضد الخيانة. في الواقع أي مجتمع يتصالح مع الزنا، يتصالح مع الزنا بالتراضي، سيتصالح مع الخيانة، أو سيكون الخيانة في حظه أهون، في حقه أهون. لماذا؟ لأن الزنا أصالة مبني على السير وراء الشهوة بعيدا عن أمر الدين، هذا يجتمع مع الخيانة بهذا الأمر. الأمر الثاني، الزنا فيه التنوعية، فحتى بعد الزواج عند أول مشكلة أول كذا ممكن عادي الإنسان يحن أو يذهب. الأمر الثالث، تعويد النفس على الاستجابة لنداء الشهوة مع يجعل من السهل، يعني يجعل من السهل استجابة لها حتى بعد الزواج، أو ليس من السهل، من المعقول، من يعني من القريب أن يقع. والأيمان اللي تنقال هذه بالكنيسة لا تسمع تغني من الجوع، هم أصلا يدرون أن أديانهم تحرم حتى الزنا اللي هم ماشيين عليه. طيب، فموضوع التحرش، موضوع الزنا، موضوع الإجهاض والقتل، هذه مواضيع لا يمكن أن تحل دون أن تحل المشكلة الأولى، مشكلة الزنا بالتراضي أو العلاقة المفتوحة بين الجنسين. لأنه لما وجدت هذه، وجدت تلك كأثر طبيعي لها، فإن لم يعالج هذا لن يعالج ذاك بلا نقاش. فمثل هذه الأمور لا يمكن أن تتقى بشكل كبير إلا في مجتمعات محافظة. قد يقول لك شخص يا أخي حتى المجتمعات المحافظة فيها هذا الأمر في بعض الناس، نعلم، ولكن هل هو موجود كظاهرة أم هو موجود كحالات فردية؟ أليس كلما رأيتم شيئا سيئا في الغرب تقولون حالات فردية؟ كذلك هذا في المجتمعات المحافظة ينبغي أن يكون حالات فردية. طيب، الذي هيجني في حال هذه المرأة أنها خلاص صارت